أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: نسمع حفظكم الله ونحن في البيت الحرام من يقول بالرجعة ويصوت مرتفعا بها، وذكر المؤلف رحمه الله أن من اعتقد هذا فهو كافر، فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ بلغوا عنهم، تعاملوا معهم، بلغوا عنهم المسؤولين عن شؤون المسجد الحرام ليمنعوهم من إظهار هذا الشيء، ولا عقيدتهم ما يستطيعون يغيرونه، لأن هذول زائغين ما يمكن تردهم عن زيغهم، لكن يمنعون من إظهار شرهم في المسجد الحرام. نعم، فيبلغ المسؤولون عن شؤون المسجد الحرام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.